أن يتلقوا عنهم، ولو جعلهم الملائكة لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا: بل هو كذاب أشر، أي كثير الكذب والشر. فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع. لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم، فأرسل الله الناقة التي هي أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة يحلبون من درها ما يكفيهم أجمعين، فتنة لهم أي اختبارا منه لهم وامتحانا. فارتقبهم واصطبر، أي اصبر على دعوتك إياهم، فارتقب ما يحل بهم أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي واخبرهم أن الماء أي موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم بين الناقة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم. كل شرب محتضر، أي يحضره من كان قسمته ويحضر على من ليس بقسمة له. فنادوا صاحبهم الذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيلة، فتعاطى أي انقاد لما أمره به من عقرها فعقر. فكيف كان عذابي ونذر، كان أشد عذاب أرسله الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم، ونجى الله صالحا ومن آمن معه. إنا أرسلنا عليهم في اليوم الرابع من عقرها صيحة واحدة صاح بهم جبريل عليه السلام، فكانوا أي فصاروا كهشيم محتضر. والهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء، أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. والمعنى الإجمالي: إنا سلطنا عليهم صيحة واحدة فصاروا بها كشجر يابس يجمعه من يريد اتخاذ حظيرة لبهائمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.